بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس الأول. دار الإسلام وقوله تعالى: ولما هم المسلمين من قبل وفي هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، من ضمن هذا الكتاب المبارك فضل الإسلام هذا الباب، وهو فيه أن هناك من يخرج من الإسلام، هناك من يتسمى بالإسلام ولكنه يخرج منه بسبب أنه يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام، فيظن أنه مسلم وهو غير مسلم. مثال ذلك الذي يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله يصلي ويصوم، هذا مسلم، لكنه إذا دعا غير الله، استغاث بغير الله، ذبح لغير الله، أشرك بالله، خرج من الإسلام، لأن الإسلام هو الإسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام. فإذا عمل أو عمل أو قال قولا أو اعتقادا يخالف الإسلام فإنه لا يكون مسلما ولو كان ينتسب إلى الإسلام. وما أكثر ما يحصل هذا، وهذا مما يوجب على المسلم أن يحذر وأن يتعلم ما هو الإسلام الصحيح وما هي مبطلات الإسلام ونواقضه حتى يتجنبه. أما إذا كان يجهل هذا إنه يقع فيه ويخرج من الإسلام وهو لا يشعر. الله جل وعلا يقول: ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين، سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. ما هي ملة أبينا إبراهيم؟ هي التوحيد والإخلاص لله عز وجل والبراءة من الشرك وأهله، هذه ملة أبينا إبراهيم. وما خالفها فإنه كفر وشرك بالله عز وجل. وهذه دعوة الرسل كل من أولهم إلى آخر، يدعون إلى إفراد الله في العبادة وترك عبادة ما سواه. لقد بعثنا من كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، هكذا. نعم. عن الحارث بن أسعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمركم بخمس، الله أمرني بمن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. فإنه من فارق الجماعة عقيدة شبر فقد خلع إخوة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. نعم، هذا الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمركم بخمس، أمركم بخمس: الأولى السمع والطاعة، يعني لولي أمر المسلمين، لأنه لا يستقيم، لا يستقيم الأمر إلا بالسمع والطاعة لولي أمر المسلمين. المسلمون لا يصلحون متفرقين مختلفين، لا بد أن يجتمعوا، لا بد أن يجتمعوا ويتوحدوا، ولا يجتمعون إلا على إمام وولي أمر. ولا تحصل الإمامة وولاية الأمر إلا بالسمع والطاعة، لكن في غير المعصية، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق. أما الأمر بغير المعصية يجب السمع والطاعة لولي الأمر، وإلا ما يتم اجتماع المسلمين ولا تتوحد كلمتهم ولا يكون لهم جماعة ينظرون تحتها. هذه واحدة، السمع والطاعة. فالذي لا يسمع لولي الأمر ولا يطيع هذا ليس من الجماعة، خرج عن الجماعة. من خرج عن الجماعة كما سمعت فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه، هذا وعيد شديد. الأمر ليس بالهين أن الإنسان ينعزل عن المسلمين ويختلف عن المسلمين باجتهاده هو ورأيه هو، فلا بد من الاجتماع من أجل أن تتوحد كلمة المسلمين وتتم مصالحهم ويقوم أمرهم. الثاني الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله لإعلان كلمة الله. الله جل وعلا أمر بالدعوة أولا، دعوة الكفار والمشركين إلى الإسلام، لأنه هو دين الله عز وجل، وما عداه فهو باطل. فلا بد من الدعوة إلى هذا الدين، فمن استجاب وقبل الدعوة الحمد لله، ومن أبى فلا بد من الجهاد والقتال لإعلاء كلمة الله عز وجل ومحو الشرك من الأرض. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ويكون الدين كله لله، لا يكون الدين بعضه لله بعضه لغير الله، لأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، فهو المستحق للعبادة. ولا دين إلا دين الله جل وعلا، أفغير دين الله يدعون؟ وله أسلم أي انقاد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. جميع المخلوقات منقادة لله، إما طوع واتباع للشرع طاعة للرسل، وهؤلاء هم المسلمون بكل زمان ومكان، أو كرها، ينقاد كرها لأقدار الله وقضاء الله. تجري أقدار الله وقضاءه على الكفار وعلى المسلمين، هذا لا يخضع لله كرها لا طوعا. فالدين هو دين الله جل وعلا، لا دين سواه، ولا يقبل الله من أحد سواه يوم القيامة. أما دام الأمر كذلك فلا مجال لبقاء دين غير دين الإسلام. فلا بد من الجهاد لتوحيد العبادة لله عز وجل التي خلق الله الخلق من أجلها وأرسل الرسل لبيانها وأمر العباد بها، جهاد في سبيل الله وهو القتال، قتال الكفار والمشركين إذا أبوا أن يقبلوا الإسلام. الجهاد فرض على المسلمين حسب الاستطاعة. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم عسى أن تكرهوا شيئا فهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا فهو شر لكم. الجهاد فرض، ولكن على حسب الاستطاعة. إذا كان عند المسلمين قوة ومقدرة على غزو الكفار وتكوين الجيوش فإنه يجب عليهم ذلك، ولا بد من وجود الجهاد. وجود فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وبقي بحق البقية سنة من أفضل العبادات. وإذا لم يكن به من يكفي يأخذ الجميع. الجهاد فرض فرض كفاية لا بد منه. أما إذا كان المسلمون ليس عندهم استطاعة فإنهم ينتظرون إلى أن يقووا ويكون عندهم قوة. النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة بعد البعثة 13 سنة مقتصرا على الدعوة إلى الله عز وجل، ولم يؤمر بالجهاد لأن المسلمين لا يقدرون في تلك الفترة عن الجهاد. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصار له أنصار وأعوان فرض الله عليهم الجهاد لأنهم يقدرون عليه. هذه المسألة الثانية أو الكلمة الثانية، الجهاد في سبيل الله. نعم. والهجرة، الهجرة والهجرة مأخوذة من الهجر وهو الترك. الهجر هو الترك، ترك الشيء. قال تعالى: والرجز فأجر. والرجز هو الأصنام، هجرها تركها. هذا في اللغة. الهجرة هي الترك، ترك الشيء، هجره إذا تركه. وأما في الشرع فالهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين، فرارا بالدين. فلا يبقى المسلم مع الكفار وهو يقدر على الهجرة إلى المسلمين، إلى بلاد المسلمين، لأنه إذا بقي عند الكفار فإنهم يؤثرون عليه ويتأثر بهم أو يمنعونه من عبادة الله عز وجل ويجبرونه على الكفر. فلا بد من الهجرة مع القدرة. والله توعد الذين لم يهاجروا وهم يقدرون على الهجرة شحا بوطنهم أو بأموالهم. أو الله جل وعلا يقول: إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم أن تركوا الهجرة. قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. أي مستضعفين في الأرض تبقون؟ انتقلوا. قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة تهاجر فيها؟ إذا كنتم مستضعفين في هذه الأرض فلماذا لا تنتقلون إلى أرض تكونون أقوياء فيها؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا، بدل ما يكون مضيق عليه في هذه البقعة يجد أرضا واسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، كان الله غفورا رحيما. إذا ماتوا في الطريق فقد كتب الله له أجر الهجرة، هذا فضل عظيم. الحاصل أن الهجرة لا بد منها، وهي قرينة الجهاد، قرينة الجهاد. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. الهجرة قرينة الجهاد في سبيل الله، وفيها فضل عظيم. نعم. الرابعة الجماعة، أن تلزم جماعة المسلمين ولا تشد عنهم، لأن الجماعة عصمة، كونك مع الجماعة هذا قوة وعصمة، كونك تنعزل هذا فيه خطر عليك وعلى دينك، فكن مع جماعة المسلمين ومع إمام المسلمين، لا تشد عنهم. الذي يخرج عن الجماعة وعن السمع والطاعة هذا أدخل عرقة الإسلام من عنقه، كما في الحديث. وفي الحديث الآخر، من فارق الجماعة ومات فميتته جاهلية. فيجب على المسلم أن يكون مع المسلمين ولا يشد عنهم، يكون معهم ببدنه ويكون معهم برأيه وقوله وفعله، وقد يكون معهم ببدنه لكن يخالفهم في الرأي، يكون له رأي آخر. لا، هذا ما يجوز. يكون مع جماعة المسلمين ببدنه وفي رأيه وقوله وفعله، ما يشد عن الجماعة. وأشد من ذلك إذا حمل السلاح على المسلمين، إذا حمل السلاح فقد نقض البيعة وخرج عن جماعة المسلمين، صار من الخوارج، يجب قتاله ويجب الأخذ على يده. أما إذا رأى رأي الخوارج وصوبه لكنه لم يحمل السلاح، هذا يكف عنه، ولكنه من الخوارج، إذا مات على هذا فهو من الخوارج. إذا اقتصر على الرأي ولم يحمل سلاحا ولم يحمل خروجا، وإنما اقتصر على رأيهم ورأى أن رأيهم صواب، يكون معهم، يحكم عليه بأنه من الخوارج. نعم. فإنه من فارق الجماعة في دسمه فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه، إلا أن يراجع أن يتوب إلى الله، هذا فتح مجال لمن سولت له نفسه أو زين له دعاة الضلال، زينوا له الخروج عن الجماعة، الله فتح له الفرصة بأن يتوب ويراجع، من تاب تاب الله عليه. نعم. ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جهنم، فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام. قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح. واجب على المسلم أن يتبرأ من أمور الجاهلين, أن يتبرأ من أمور الجاهلين ولا يتشبه بأهل الجاهلين, لأن الجاهلية كفر وضلال, فلا يتخلق بأخلاق أهل الجاهلين. والجاهلية هي ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم, هذا هو الجاهلية, ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زالت الجاهلية العامة, وجاء العلم والقرآن والسنة, زالت الجاهلية العامة ولله الحمد. لكن قد يبقى هناك جاهليات في بعض الأشخاص أو في بعض البلدان أو بعض القبائل, قد يبقى بقايا من الجاهلية, لكن الجاهلية العامة زالت بالإسلام ولله الحمد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم: الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب والاستسقى بالنجوم والنياحة على المريض. من فعل شيئا من هذه الخصال فقد فعل شيئا من الجاهلية, يكون فيه جاهلية. ولما عير أحد الصحابة أخله من الصحابة بأمه قال له يا ابن السوداء, قال له صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية. قال صلى الله عليه وسلم عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية, يعني في صفة من صفات الجاهلية. فالفخر بالأحساب والطعن بالأنساب والاستسقى بالنجوم والنياحة على الميت, هذه كلها من أمور الجاهلية يتبع المسلمين أن يتركوه. وكذلك العصبية القبلية, الإنسان يتعصب لقبيلته. المسلمون كالجسد الواحد, ما في فرق بين مسلم ومسلم, المسلمون كلهم كالجسد الواحد وكالبنيان, لا يتميز بعضهم عن بعض بنسب ولا بحسب ولا, كلهم مسلمون, يد واحدة وبنيان واحد وجسم واحد. لا أحد يتعصب لقبيلته أو لرئيسه أو لشيخه, هذا من أمور الجاهلية. تعصب هذا من أمور الجاهلية, هم اللي يتعصبون. أما المؤمن فإنه يرجع إلى الحق مع من كان, يقبل الحق مع من كان وينقاد له, سواء كان الحق مع رئيسه أو مع قبيلته أو جماعته أو مع غيرهم من المسلمين. في إحدى الغزوات تشاجر شخص من الأنصار مع شخص من المهاجرين, اقتتلا يعني تضاربا, فقال المهاجر يا المهاجرين, وقال الأنصاري يا الأنصار. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم, دعوها فإنها ممكنة. ألا يجوز للإنسان يتعصب لقبيلته أو يحتمي بقبيلته, بل يحتمي بالمسلمين عموما, ما يحتمي بقبيلته فقط. النبي صلى الله عليه وسلم حتى هذه النخوة من الجاهلية. والله جل وعلا يقول ولا تبرجنا, يعني لنساء الرسول صلى الله عليه وسلم, ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. ويقول سبحانه وتعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ويقول جل وعلا إن جعل الذين في قلوبهم مرض, نعم جعل الذين في قلوبهم مرض حمية الجاهلين، حمية الجاهلين، حمية الجاهلية وتبرج الجاهلية ودعوة الجاهلية، كل هذه مرفوضة. نحن مسلمون، عزنا الله بالإسلام، عزنا الله بالإسلام كما قال عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه: نحن أمة أعدنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. العزة إنما هي بالإسلام، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، هذا هو أمور الجاهلية، الواجب ربها وتركها، الابتعاد عنها. نعم. والشيخ كما تعلمون له رسالة اسمها مسائل الجاهلية، رسالة اسمها مسائل الجاهلية، ذكر فيها عدة أمور من أمور الجاهلية للتحذير منه، أكثر من 100 مسألة أو أكثر من 120 مسألة، كلها من مسائل الجاهلية يجب على المسلم أن يتجنبها. نعم. قال الشيخ بأنهم يتجنبون. نعم. فإنهم يتجنبون، أعني العبارة. قال: ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من هدى جهنم. نعم، من هدى جهنم، هذا وعيد شديد، فوعده لأنه يكون من أهل النار بسبب أنه دعا بدعوى الجاهلية، والواجب أن المسلم يدعو بالإسلام لا بدعوى الجاهلية، بالأخوة في الدين. نعم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام بل هو بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. نعم، يكون من بيوت جهنم ولو صلى وصام، يعذب بهذه الخصلة، يعذب بهذه الخصلة، والمؤمن قد يعذب في النار وإن لم يكفر، لكنه قد يعذب الكبيرة النار ثم يخرج منها بعد ذلك. نعم. ومن صحيح: من فارق الجماعة قيد ابن لما تلميذته جاهلية. نعم، هذا أيضا في الحث على لزوم الجماعة. من فارق الجماعة قيد شبر ولو قليل، ولو قليل، أدنى مفارقة للجماعة ومات على هذا ولم يكن، هذا فيه فتح مجال لمن ابتلي بشيء من الشذوذات والمخالفات، فتح الله له المجال أن يتوب قبل الموت. أما إذا مات فإنه يميت ميتة الجاهلية، يعني يموت ومعه خصلة من خصال الجاهلية. نعم. وفي ديار دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. نعم، هذا في القصة التي ذكرناها لكم في إحدى الغزوات، لما اقتتل شابان واحد من المهاجرين وواحد من الأنصار، وكل منهم انتقى بجماعته، مهاجر انتقى بالمهاجرين، والأنصار انتقى بالأنصار، هذا من أمور الجاهلية، ولا يسلم، ما يجوز أنه يدعو بدعوة الجاهلية. نعم. قال أبو العباس: كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عذاب الجاهلية. قال أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا ما هي الجاهلية. الجاهلية كل ما خرج عن الإسلام، قلت ما خرج عن الإسلام فهو جاهلية. من إيش؟ من دعوة الإسلام والقرآن. نعم، كل قال أبو العباس قال أبو العباس كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو لحم. الإسلام والقرآن الواجب على المسلم أن ينتسب إلى الإسلام وإلى القرآن ولا ينتسب للقبيلة أو البلد يعتز بالقبيلة بل يعتز بالإسلام أو البلد أنا من البلد كذا يعتز ببلده البلاد المسلمين كلها سوء كلها سوء لا ميزة لبعضها على بعض إلا ما ميزه الله كمكة والمدينة وأما بقية بلاد المسلمين كلها سوء في المشرق أو في المغرب في النسب أو في البلد أو أو في الجنس لأن يقول أنا عربي وأنت جمي أنت ما بيك خير أنت من العجم وأنا عربي هذا ما يجوز ما دام انه مسلم فهو اخوك انما المؤمنون عرب وعجم جن وانس كلهم اخوه بالايمان والاسلام فلا يعتز بجنسه انه عربي وهذا اعجمي نعم او مذهب المذاهب العلماء فمذاهب العلماء ما يجوز ان نتعصب لها إنما نأخذ بالدليل ما وافق الدليل غيرنا سواء كان قول إمامنا كل العلماء أئمة لنا ولله الحمد كل أئمة أهل السنة أئمة لنا أبو حنيفة إمام لنا الشافعي إمام لنا المالك إمام لنا أحمد إمام لنا ما من تفرق أنا حنفي وأنت حنبلي وكذا وكذا نحن نتبع الدليل إذا لاح الدليل سواء كان مع إمامي أو مع إمامك هو المتبع ولا نتعصب برأي إمام أو مذهب إمام بل نتمسك بالحق نعم الطريقة هي طرق الصوفية لأن الصوفية من عادتهم لهم طرق كل طائفة لها طريقة أو لها شيخ يتعصب تعصبون لهذه الأشياء نقشبندي كيكاني برهاني قادري إلى غير ذلك لهم طرق كثيرة الإسلام ما هو انتسامات الإسلام هو الإسلام والمسلمون إخوة ما فيه نقشبندي وقادري وبرهاني وختمي ومدري إيش كل هذه منها من كيد الشيطان في المسلمين الواجب أن المسلمين يكونون جماعة واحدة وأن يعملوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عليه سلفهم الصالح هذا هو الواجب على المسلمين نعم قال رحمه الله هو من عزائم الجاهلية كل هذه الأمور يقول شيخ الإسلام من عزائم الجاهلية من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهنئ به ولا تكفر نعم بل لما اختصر المهاجرين بالأنصار ثم قال المهاجرين ولا يا المهاجرين وقال الأنصاري يا الأنصار قال صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أمركم وغضب لذلك غضبا شديدا مع أن لفظ المهاجرين لفظ شرعي ولفظ الأنصار لفظ شرعي المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم لكن ما يجوز لنا أننا نعتزي بالأنصار أو بالمهاجرين المهاجرون والأنصار إخوة جماعة واحدة لا نفرق بينهم وننتسب لبعضهم كلهم إخواننا نعم انتهى كلامه رحمه الله تعالى باب وجوب الدخول في الاسلام كله وترك ما سواه وقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه باب الدخول في الاسلام كله بمعنى انك تتقبل الاسلام كله ولا تأخذ بعضه وتترك البعض قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام. ادخلوا في السلم يعني في الإسلام كافة، اقبلوه كله ولا تأخذوا بعضه تتركوا البعض الآخر، فإن من فعل ذلك فإنه كافر بالإسلام. قال سبحانه وتعالى: إن الذين قال سبحانه وتعالى: إن الذين ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. الذي يؤمن ببعض الكتاب أو بعض الإسلام ويكفر بالبعض الآخر هذا كافر جميع، كافر للجميع. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. فالواجب أن المسلم يقبل الإسلام كله، يعمل بما يستطيع منه ويعمل بما يستطيع منه، لكن يؤمن به كله. أما أنه يؤمن ببعضه ويكفر ببعض الآخر، لا، هذا لا يجوز. هذا لا، أو ما يأخذ من الإسلام إلا ما وافق هواه، وما خالف هواه تركه، هذا لا يجوز. فيقبل الإسلام جميعا ويؤمن بالإسلام كله. نعم. قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا بالسلم كافة، يعني جميع، كافة يعني جميع الإسلام، ما تأخذ بعض أو تترك بعض حسب هواك، حسب هوى رغبة أو اللي يرضي فلان أو يرضي فلان. لا، الإسلام كله وحدة متكاملة. نعم. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يدعون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآية. نعم. ومن الدخول في الإسلام كافة تحكيم الشريعة، تحكيم الشريعة، تحكيم الشريعة، هذا من أمور الإسلام. فالذي يدعي أنه مسلم ولكنه يعزل الشريعة عن الحكم بحكم القوانين، هذا ليس بمسلم. قال تعالى: ألم ترى أن الذين يزعمون، قال يزعمون، دل على أن دعواهم الإيمان ليست صحيحة، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فلا بد من الحكم بما أنزل الله. أما الذي يقصي الحكم بما أنزل الله نهائيا ويجعل محل القوانين، هذا ليس بمسلم وإن كان يزعم أنه مسلم. هذا في القرآن: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يريدون، شوف، يريدون نية فقط القلب. فكيف إذا نفعل؟ لا مراشد. إذا نوى بقلبه فهو ليس بمؤمن، فكيف إذا نفذ هذا؟ نعم. وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. نعم، هذا فيه النهي عن التفرق في الدين، التفرق في الدين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أي أحزابا وجماعات، المسلمون جماعة واحدة، حزب واحد، هم حزب الله وجند الله، لا ينقسمون إلى أحزاب وإلى جماعات، وكل يدعو إلى حزبه أو إلى جماعته ويضلل الآخرين ويتنقص الآخرين، هذا لا يجوز بين المسلمين، هذا من أمور الجاهلية، هذا من أمور الجاهلية. المسلمون يد واحدة، جماعة واحدة، حزب واحد، وإذا اختلفوا يرجعون إلى الكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالواجب على المسلمين أن يكونوا جماعة واحدة، حزبا واحدا، وإذا اختلفوا يتحاكمون إلى كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يقولون لا كل واحد منا يبقى على ما هو عليه ولا أحد منا يرجع عما هو عليه، هذا لا يجوز، هذا من أمور الجاهلين. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنه لم يستمعهم في شيء، هذه براءة، هذه براءة، برأ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا عن جماعات. المسلمون جماعة واحدة، لا انقسام ولا تفرق، والنزاع والخلاف سيحصل لكن يحسم بالتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كان معه الصواب رجعنا معه، ومن كان على خطأ يرجع عن خطأه ولا يتعصب لرأيه أو حزبه أو جماعة، هذا شأن المسلمين. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، الآية تبيض وجوه أهل السنة والاختلاف وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. نعم، لأن هذه الآية بعد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا محل الشاهد، اعتصموا بحبل الله جميعا، حبل الله هو القرآن والإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تفرقوا، نهى عن التفرق. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حبرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا، نهى عن التفرق في أول الآيات، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ثم نهى عن التشبه بالأمم السابقة الذين تفرقوا في دينهم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، يختلفون يتفرقون وهو عندهم الوحي المنزل ولا يتحاكمون إليه، بل كل يتعصب لرأيه، وأولئك لهم عذاب عظيم. الذين تفرقوا واختلفوا وتركوا تحكيم ما أنزل الله بينهم، لم يرجعوا لحسم الخلاف إلى كتاب الله وسنة رسوله، بل كل بقي على مذهبه وتركوا الكتاب المنزل واكتفوا بمناهجهم وبمذاهبهم وبأقوالهم، اكتفوا بهذا، لهم أولئك لهم عذاب عظيم. يوم يصل وجوه تسود وجوه، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف، هذا مآلهم يوم القيامة. فالذين يبقون على اختلافهم ويتعصبون بآرائهم تسود وجوههم يوم القيامة، والذين اجتمعوا على الحق وحسموا نزاعهم بالدليل، هؤلاء تبيض وجوههم يوم القيامة. نعم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لياتين على امتي ما اتى على بني اسرائيل قدرا النعل بالنعل، حتى ان كان منهم من اتى امه علانيه كان من امتي من يصنع ذلك. هذا من باب التحرير منه صلى الله عليه وسلم. هذا الاخبار معناه التحرير من هذا الذي سيقع في آخر الزمان، تحذير الأمة. وهذا من حرص صلى الله عليه وسلم على أمته وشفقته بهم، أنه أخبرهم عما يحصل وبين لهم كيف النجاة، كيف النجاة منه. بنو إسرائيل تفرقوا واختلفوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينة. هذا في بني إسرائيل. ما دام هذا حصل في بني إسرائيل فسيحصل في هذه الأمة من يقلدهم، وقد حصل. لكن عند حدوثه يجب على المسلم أن لا يتعصب، وإنما يحرص على الدليل واتباع الكتاب والسنة حتى ينجو من هذه الفتنة وهذا الشر وهذا الاختلاف. فهذا خبر معناه التحذير، وهو من معجزات صلى الله عليه وسلم. أخبر أنه سيوجد من يتشبه باليهود والنصارى حتى في أكثر الأشياء. لو كان في اليهود والنصارى من يأتي أمة، يعني جامع أمة، لوجد في هذه الأمة من يفعل ذلك. من وفي الحديث الآخر: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فهذا به التحذير من التشبه باليهود والنصارى، وأنه خطر عظيم على المسلمين. نعم. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتختلف أمتي على 73 ملة، كلهم بالنار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. نعم. أخبر صلى الله عليه وسلم أن يوجد في هذه الأمة من يتشبه باليهود والنصارى، وأن اليهود والنصارى افترقوا. اليهود افترقوا إلى 71 فرقة، النصارى إلى 72. هذه الأمة ستزيد، تفترق إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وهي التي بقيت على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلا نجاة من النار إلا باتباع الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومن لم يكن كذلك فهو في النار، إما لكفره وإما لضلاله. هم كل الفرق كافرة، بعضها كافر وبعضها دون الكفر، لكن كلها متوعدة بالنار لكفرها أو لضلالها. نعم. فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله: ما أنا عليه وأصحابي. نعم. ليتأمل المسلم الناصح لنفسه كلام الصادق هو الرسول صلى الله عليه وسلم، صادق لما أخبر به، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. المصدوق من الله، الله هو الذي أخبره بذلك، فهو صادق وهو مصدوق، صادق فيما أخبر به ومصدوق فيما أخبر به عليه الصلاة والسلام. يتأمل المسلم هذا، يتأمل اللبيب العاقل هذا الأمر، وأنه لا بد أن يحدث ولا نجاة منه إلا بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا يستدعي منا أننا نتعلم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما كل يدعي أنه على ما كان عليه الرسول وأصحابه وهو جاهل ولا يدري، أو يدري ولكنه متعمد للخطأ، هذا لا يصح أبدا ولا يجوز. فلا بد من أن نتعلم ونعرف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى نتمسك به ولا نلتفت إلى سواه. نعم. يا لها من مغمضة لو عبقت من القلوب حياة. موعظة الرسول صلى الله عليه وسلم، لو وافقت من القلوب حياة لكان للقلوب معها شأن بالاعتبار والامتثال والحرص على معرفة الحق والعمل به، وأن لا يكون الإنسان إمعة مع الناس أينما كان، بل يكون مع الحق دائما وابدا، ولا يقلد في غير هدى تقييد الأعمى. عليه أنه يعرف الحق أولا ثم يعمل به ويدعو إليه، هذا هو الواجب على كل مسلم. أما أن نقول دعوا الناس شريك الرأي والرأي الآخر، لا تحجرون على الناس، لا تضيقون على الناس، هذا كلام باطل، هذا كلام أهل الضلال والعياذ بالله، هذا مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. الواجب أننا ندعو الناس إلى الصواب وإلى الحق، ما نضرهم على ضلالهم وعلى ما هم عليه من شرية الرأي. ما في شرية رأي في الكتاب والسنة، لو كان في حرية رأي ما احتجنا إلى الرسل ولا احتجنا إلى الكتب، كل يتبع رأيه وكل يتبع عقل. الرأي إذا خالف الوحي يجب أن يترك الرأي، إذا خالف الوحي. أما إذا وافق الوحي الحمد لله. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أو لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على أعلى الخف. الدين ما هو الرأي، اتباع. ويقول عمر رضي الله عنه يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، فلو رأيتني يوم أبي جندل أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجتهد ولا آل. في قصة الحديبية لما تم الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، وكان من بنوده أن من جاء من المسلمين إلى من جاء من المسلمين من جاء من الكفار إلى المسلمين مسلما أن المسلمين يردونه على الكفار موجب العهد، ومن ذهب إلى الكفار لا يردونه، من ذهب من المسلمين إلى الكفار لا يردونه، هذا من الذنوب. شق هذا على عمر أنه ما يعرف العواقب. كيف هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ذهب منا إليهم فلا خير به، من ذهب من المسلمين إلى الكفار لا خير به، لا يرجع. ومن جاء من المسلمين إلى المسلمين وردوه فسيجعل الله له فرجا ومخرجا، من يتق الله يجعل له مخرجا. ثم بعد ذلك تبين الحق وأن هذا الصلح هو في غاية المصلحة للمسلمين، لأنه كفى أذى الكفار عن المسلمين وسمحوا للمسلمين بالهجرة وكثر المهاجرون والحرب وضعت أوزارها وصار المسلمون يدعون إلى الله عز وجل ولا أحد يعترضهم، فسماه الله فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذا هو صلح الحديبية. وعمر يقول لو كان الدين بالرأي، يقول يتهم الرأي بالدين. فلو رأيتني يوم أبي جندل، أبو جندل بن سهيل العمري جاء من المسلم يرسه في قلوده، يريد المسلمين أنهم ينقذون الرسول، رده بموجب العهد، رده مع أبي سهيل بن عمرو بموجب العهد، وهو يصيح يصرخ، لأن الرسول يفي بالعهود عليه الصلاة والسلام. لو رأيتني، لو رأيتني يوم أبي جندل، يعني يوم جاء أبو جندل يريد النصرة من المسلمين ورده الرسول إلى الكفرة، وكانت العاقبة حميدة بها، لكن لم تظهر لعمر إلا بعدين. الدين ما الرأي ما له دخل في الدين أبدا. نعم. رواه الترمذي ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه، ولكن ليس فيه ذكر النار، وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه أنه سيخل من أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب، أنه سيخل من أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وقد تقدم قوله ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. إن الله جل وعلا نهى عن اتباع الأهواء، ورأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا، فرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم، ختم على سمعه وقلبه، جعل على بصره الإشارة ليهديه من بعده، الذي يبلغه الحق ولا يقبله إلا متبع لهواه، ويعاقب بأن الله يختم على قلبه فلا يقبل الحق بعد ذلك، والعياذ بالله، عقوبة له. اتباع الهوى الحق، والواجب على المسلم أن يتبع الحق سواء وافق هواه أو خالف هواه. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيها. الهوى شر، في آخر الزمان يكثر تكثر الأهوى في الناس وتتجارى بهم، بمعنى أنها تدخل في عروقهم الأهوى، كما يتجارى الكلب، وهو مرض من عضة الكلب، مرض يحدث من عضة الكلب الذي يصاب بالسعار، يسمى هذا الكلب. إذا عضه الكلب فإن ريقه يدخل في جسم الإنسان ويدخل في عروقه وفي جسمه كله، يتجارى في جسمه كله، مثل الأهواء تتجارى في الناس مثل داء الكلب. عفون الكلب الغلاط، يسمونه غلاط ولا لا؟ ها؟ الكلب المغلوط وش هو؟ المسحور، الكلب المسحور هذا إذا عض واحد خلاص يدخل في دمه ولا علاج له، لا علاج له، ثم في النهاية يموت، ثم في النهاية يموت والعياذ بالله. كذلك الأهواء، الأهواء مثل داء الكلب، وهذا شيء معروف الآن تشاهدونه في الناس، اتباع أهوائهم والعداوة بينهم بسبب الأهواء، لا بسبب الحق، ما يتفرق الناس عليه، إنما يتفرقون الأهواء. أما لو أنهم يريدون الحق لم يتفرقوا أبدا. والآن نبدأ بعرض الأسئلة من الإخوة في عرعر. تفضل شيخ عواد. ويروى عن ابن مسعود ما رآه المسلمون حسنة، يعني المسلمون كلهم هو بعضهم، ما رآه المسلمون حسنة فهو عند الله حسن. الذي يخرج عن طاعة ولي أمر المسلمين هذا ليس من الجماعة، بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم، شهادة الرسول عليه الصلاة والسلام، الذي يخرج عن طاعة ولي أمر المسلمين ويخالف جماعة المسلمين ويحمل عليهم السلاح، هذا ليس من الجماعة، هذا من الخوارج الذين خرجوا عن الجماعة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول أن البعض يقول أن العلماء يقررون مسائل السمع والطاعة من باب حب الحياة الدنيا وزينتها، وإلا فالأمة جاهزة ومستعدة وفيها طاقات كاملة لتقديم نفسها وبذل مهجها في سبيل الله جل وعلا، فالعلماء هم الذين يقفون حاجزا دون إعلان الجهاد في سبيل الله جل وعلا. الذي أمر بالسمع والطاعة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر بالسمع والطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وحذر من الاختلاط والبرقة، والعلماء يأمرون بما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. أوصيكم بتقوى الله، لما طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوصيهم قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم. يا سبحان الله، كيف يقول هذا الرجل إن العلماء هم اللي يأمرون بالسمع والطاعة؟ هذا فخر لهم والحمد لله إنهم يأمرون بما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. والأمة لا نجحت، إن الأمة فيها خير إن شاء الله، أمة محمد عليه الصلاة والسلام فيها خير، ولكن من الخير بل رأس الخير السمع والطاعة، السمع والطاعة هو لأمر المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل هل يجوز لعن الخوارج الأحياء أو من مات منهم؟ الله جل وعلا لعن الكافرين، إن الله لعن الكافرين ولعن الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين، ولعن الكاذبين ونجعل لعنة الله على الكاذبين. فنحن نلعن من لعنه الله ورسوله، نلعن من لعنه الله ورسوله. وأما الخوارج هذا بناء على الرأي فيه، من يرى أنهم كفار فحكمهم حكم الكفار، يدخلون في اللعنة، لعنة الله على الكافر. أما من رأى أنهم ليسوا كفارا وإنما هم من أهل الضلال فهؤلاء يكونون تحت الوعيد، يكونون تحت الوعيد ولا يلعنون، وإنما يخطئون ويبين للناس ضلالهم وخطاهم ويدعون إلى التوبة وإلى الرجوع إلى الحق. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول أرجو قراءة السؤال على فضيلة الشيخ كما كتبته، وإلا فوالله ما جعلتم في حل وأنا خصيمك بين يدي الله عز وجل. السؤال فضيلة الشيخ ما موقفنا نحن وقد أنا قرأت، لأن كثير من الأسئلة حفظك الله ترد إلي بهذه الصيغة وبعض مصدرها ويقول أسألك بالله العظيم أن تعرض هذا السؤال على فضيلة الشيخ، وأنا قرأت قصدا لأجل هل أنا ملزم بقراءة مثل هذه الأسئلة أم لا؟ الذي ترى أن في خير للمستمعين للمسلمين تقرأ، والذي ترى ما فيه فائدة تتركه، أو أن إعلام للناس ما هو مناسب تتركه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل المسعري والفقيه وأسامة بن لادن يسمون ممن فارق الجماعة؟ وما رأيكم بمن يقول أن الشيخ بن باز لم يتكلم في أسامة بن لادن والفتوى المنسوبة للشيخ مكذوبة عليه ويحتج كثيرا بهذه المقولة؟ أما الفقيه وأسامة بن لادن والمسعري أنتم تحكمون عليهم من أفعالهم وأقوالهم، تحكمون عليهم من أفعالهم وأقوالهم وهي لا تكذبوا عليهم، ولكن احكموا عليهم بما ظهر منهم من التصرفات. وأما أن الفتوى المكتوبة على الشيخ فهذا هو الكذب، الكاذب هو اللي يقول أنها مكتوبة، ليست مكذوبة، ونحن سمعناها من الشيخ، سمعناها من الشيخ رحمه الله، وكتبت في مؤلف في فتاواه، وقرئت على عليه وهو حي، وقرئت الفتاوى بعد وفاته على المشايخ وأقروها. بل يقول إنها مكذوبة هو الكاذب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفرق كلها في النار، والأحاديث التي فيها أن ما دون الشرك صاحبها تحت المشيئة وقد يغفر الله جل وعلا له الذنب؟ لا تعارض بيننا، هو متوعد في النار وهو تحت المشيئة، هو متوعد في النار وهو تحت المشيئة، إن شاء الله نفذ به الوعيد وإن شاء غفر له، فلا تعارض بين هذا وهذا. نعم. ونستزئكم لطرح الأسئلة. يقول السائل: يزعم بعض الناس أن ترك الرسول صلى الله عليه وسلم لجهاد الكفار في بداية البعثة وحتى الهجرة إلى المدينة أن ذلك بسبب عدم مشروعية الجهاد في تلك الفترة، وليس لضعف المسلمين وعدم قدرتهم. نرجو التوضيح وفقكم الله ونفع بكم المسلمين. نعم، هو من عدم مشروعية الجهاد، لكن لماذا لم يشرع الجهاد؟ لأن المسلمين لا يستطيعونه في تلك البلدة. ترك الجهاد بمكة لأنه لم يشرع. لماذا لم يشرع؟ لأن المسلمين لا يستطيعون الجهاد في تلك البلدة. نعم. يقول السائل: هل الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة والجماعة أم هم خارجون عن أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة من الدعوة، إنما حقيقة قال صلى الله عليه وسلم: من كان على ما أنا عليه وأصحابه. وهل الرسول وأصحابه ينفون صفات الله عز وجل؟ هل هم ينفون الأسماء والصفات؟ حاشا وكلا. فمن خالف ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الأسماء والصفات أو في التوحيد أو في أي مسألة من مسائل الدين فهو ليس من أهل السنة والجماعة فيما خالف فيه. قد يكون منهم فيما وافق فيه أهل السنة والجماعة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك من يؤمن بكامل الإسلام وشرائعه، ولكنه في بعض الأمور يعصي لها، هل ينطبق عليه الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض؟ الإيمان غير العمل، الإيمان بالقلب. إذا كان يعتقد بعض الكتاب ولا يعتقد البعض الآخر أو يشك فيه، فهذا يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. أما العمل فقد يكون كفرا، قد يكون العمل كفرا، قد يكون فسقا، قد يكون معصية، يختلف. إذا لم يستحل ما حرم الله ولم يحرم ما أحل الله، وإنما يرتكب بعض المخالفات لهوى وشهوة فقط، وهو يعتقد تحريم ما حرم الله وحل ما أحل الله، هذا ليس بكافر، هذا عاصي، ومعصيته قد تكون كبيرة قد تكون صغيرة على حسب المخالفة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك من يقول بأن حديث الفرقة الناجية غير موجود في الصحاح، وأنه لم يتفق على صحته، وأن هناك من ضعفه فلا يجوز الإشهاد به، فما قول سماحتكم في هذا؟ لا يجوز لازم يكون في الصحيحين، سواء من السنة ولله الحمد لا موجودة ولا يحتج به. لو كان ما يصح إلا ما في الصحيحين ما ألف العلماء هذه الكتب السنن والمسانيد وتعبوا، كانوا يقتصرون على الصحيحين. فالكلام هذا ما هو جيد، الكلام هذا ما هو جيد. والحديث وإن ضعف بعض الأحاديث شخص يصححها أشخاص آخرون، وينظر أيهم الذي على الصواب، هل هو المصحح ولا المضعف؟ هذه القضية انه ضعف وفلان خلاص جطره، لا ينظر منه، هذا شأن العلماء ما هو شأن المتعاجمين والجهاد هم اللي يصححون ويضعفون ويحتجون ويلغون الاحتجاج، هذا من شأن اهل العلم البصيره الراسخين في العلم. نعم. نشكر الإخوة في الجواب ولضيق الوقت نعرض الأسئلة في الرياض حفظكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: سمعنا وما زلنا نسمع عن الجماعات الإسلامية المنتشرة في العالم سواء كانت خارج المملكة أو في داخلها، يقول مثل جماعة التبليغ وجماعة الإخوان وجماعة السرورية وجماعة أنصار السنة إلى آخره وغيرها من الجماعات، مما سبب إشكالا كبيرا على طالب العلم. وسؤالي هنا فضيلة الشيخ: هل هذه الجماعات بصفة عامة على حق أم على بدعة وضلال؟ ويسأل يقول: وهل الجماعات الموجودة داخل هذا البلد هي نفس الجماعات في خارجه من حيث الجملة والتفصيل؟ ويقول: وهل تعتبر هذه الجماعات من الفرق التي أخبر عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة؟ وهل يطلق عليها مسمى جماعة أم فرقة؟ وهل التعصب لجماعة من الجماعات يعتبر فرقة؟ وأخيرا، ما هو حكم الانتماء إلى هذه الجماعات؟ هذا سؤال طويل خاص له، أن الجواب عنه أن نقول الاختلاف موجود بلا شك في هذه البلاد وفي غيرها وقديما وحديثا، الاختلاف موجود، ولكن الشأن في الرجوع إلى معرفة الحق مع من؟ ما الذي يضمن لنا بيان الحق؟ الذي يضمن لنا هذا كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما عليه السلف الصالح، فنحن نرجع أمر هذه الجماعات وهذه الفرق نرجعها إلى الكتاب والسنة. الله جل وعلا ما تركنا عملا تركنا للاختلاف، بل انزل الينا كتابا وارسل الينا رسولا وامرنا بالرجوع الى كتاب الله سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاه والسلام: فانه لن يعش منكم سيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعطوا عليها من نواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. الحمد لله عندنا ما يبين لنا الحق إذا كنا نريد الحق، أما الذي لا يريد الحق وإنما يريد التعصب لرأي أو جماعة أو حزب هذا حسابه عارض، لكن الذي يريد الحق هذا الكتاب والسنة والحمد لله. وسؤال أهل العلم اللي ما يعرف يأخذ من الكتاب والسنة يسألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون، الأمور مضبوطة لله الحمد. وهذه تدخل كل اختلاف يدخل في قول فإن تنازعتم في شيء، يدخل فيه كل اختلاف، كل جماعة تدخل بها، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويل. الواجب على كل مسلم أن يراجع كتاب السنة إن كان يحسن المراجعة، وإن كان لا يحسن عليه أن يسأل أهل العلم الموجودين الذين يعرفون الحق من الباطل. نعم. السلام عليكم. الأسئلة هنا كثيرة ولكن نفتح المجال لسؤال واحد، ومعنا الأمير خالد بن طلال يرغب في عرض سؤاله مباشرة. فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي الشيخ جزاك الله خير وجزا الله خير المشايخ وخاصة الشيخ من عرعر وطلاب العلم من عرعر عن الأسئلة الواضحة والصريحة التي مفروض أن يرد عليها علمانا شرواك كي يكشفون الشبهات، وأحب الذين يسلمون الأسئلة أن لا يحجبون هذه الأسئلة على علمائنا لأنهم يتبعون ويردون مما هو في الكتاب والسنة والسلف الصالح. السؤال الله يسلمك، في الحديث من نصفه أنها كلما خرج عن دعوة الإسلام وقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة إلى آخره، وثم في نهاية الحديث الآخر كلهم في النار إلا ملة واحدة. ففي الحديثين هذه الله يسلمك لو توضحون لنا معالي الشيخ أنها كثير من الجماعات والمذاهب من الصوفية والرافضة وما يدعون بالمالكية وإلى آخره يظهرون، فيجب علينا أو بأن نوضح لهم من نحن من جماعة الكتاب والسنة، وإذا لم نوضح أنفسنا فاختلطنا بالآخرين. وأظن هناك بالحديثين فيه ليس تناقض، ولكن لو توضحنا الاختلاف في الحديثين والتعليق على ما ذكرته جزاك الله خير. أما الكلام الأول فليس حديثا، إنما هو من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يتعصب المذهب أو بلد أو قبيلة أو لم يتنفس في الإسلام ابن تيمية رحمه وليس حديثا. وأما حديث الاختلاف الذي سيقع هذا حديث على رسول صلى الله عليه وسلم، والواجب عند الاختلاف أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لنعرف الحق من الصواب، نعرف الحق من الباطل والصواب من الخطأ، فنأخذ الحق والصواب ونترك الخطأ والضلال، هذا هو واجب كل مسلم. أما من لم يرجع فإنه من أصحاب الهوى، من تبين له الكتاب والسنة ولم يرجع عن قوله فإنه يكون من أهل الأهوى ومن أهل الضلال والعياذ بالله. ولا اختلاف بين الأحاديث في هذا، كلها يفسر بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا، حاصلها أنه لا بد يحصل خلاف في هذه الأمة كما حصل في الأمم قبلها، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن نعمل ما عملته الأمم حينما اختلفت، وذلك بأن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله، نحسب الخلاف فيما بيننا، نحن جماعة واحدة وأمة واحدة، كتابنا واحد ونبينا واحد وديننا واحد، لماذا لا نختلف وعندنا الكتاب والسنة؟ الواجب أننا نحسن ذلك ونقبل الحق ولو خالف أهواءنا، فإن العاقبة الحميدة في الحق وإن خالف أهواءنا، والعاقبة السيئة في الخطأ وإن وافق أهواءنا وشهواتنا. يجب علينا أن نعرف هذا، نعرف هذا لا سيما ونحن الآن في زمان كثر فيها الاختلاف والتفرق، لكن الحمد لله أن الله جعل لنا ما نرجع إليه ونعتصم به من هذا الاختلاف، وهو كتاب السنة. إني تاركم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنته، هذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم. نفتح المجال للإخوة في الطائف لعرض الأسئلة، تفضل شيخ هلال. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما معنى لفظ رفقة الإسلام المذكور في حديث الحارث رضي الله عنه؟ هذا من باب التشبيه، يعني من عادة العرب أنهم يربطون البهائم خصوصا الصغار في رقابها، يجعلون لها رد يسمونها رد، يجمعون عند رباط الرأس كل واحد يدخل في رقبته منه شيء تكون المجتمعة، فمن خرج عن الجماعة فهو مثل البعيمة الصغيرة التي خلعت من رقبتها، تضيع ويأكلها الذئب تضيع أو يأكلها الصغار، وكذلك من فارق الجماعة فهو مثل هذه البعيمة التي خلعت من عنقها وتعرضت إلى أخطاء. هذا من باب التشبيه التوضيحي منه صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قل متى يكون الجهاد على المسلمين ضد الكافرين فرض عين مع ما نراه من تفرق المشركين وضعف المسلمين، وما هي ضوابط الخروج الى الجهاد في بعض بلدات البلدان التي يقوم بها الجهاد في الشيشان والعراق والصين وغيرها من بلاد المسلمين؟ اولا نعلم ان الجهاد كما في كتب العقائد الجهاد من صلاحيات امام المسلمين، هو الذي يقود الجهاد ونظم الجيوش والسرايا، وهو الذي يرتبها ويتابعها، فهو من صلاحيات إمام المسلمين، وهذا موجود في العقائد والعقيدة الطحاوية الواسطية أو الطائفة، هو الذي أجمع مع كل إمام برا كان أو فاجرا إلى أن تقوم الساعة. هذا نعرفه، لا بد نعرفه، مو بجهاد فورا كل من أراد أن يأخذ سلاحه ويقتل ويدمر ويعدو في الأرض فسادا، هذا ما هو جهاد، هذه فوضى، هذه ناحية. الناحية الثانية أن الجهاد يكون فرض عين في ثلاث مسائل. المسألة الأولى، إذا حصر بلده عدو يجب على كل من يستطيع الجهاد أن يدافع عن البلد والحرمات. المسألة الثانية، إذا حضر المعركة فلا يجوز له أن يذهب وهو يستطيع الجهاد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عد الفرار من الزحف من الكبائر، كما في الحديث فرار من الزهد. الصورة الثالثة، إذا استنفره الإمام، إذا أمر الإمام عليه أن يغزو مع المجاهدين يجب عليه الامتثال إذا كان يستطيع، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استعقلتم إلى الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم إلى الأرض أرضيكم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا بالآخرة إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا الله على كل شيء. هذه الثلاث يكون الجهاد فيها فرض عين. نعم. أحسن الله إليكم. قل هل يصح الاستدلال بقوله تعالى: ومن استنصروكم في الدين فعليكم النصر؟ الآية: إلا على قوم، أكملت الآية، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، إذا استنصر بنا المسلمون لننصرهم على عدوهم يجب علينا النصر، إلا بمسألة إذا كان القوم الذين يستنصروننا عليهم بيننا وبينهم لا نساعدهم عليهم، يعني هذا نقض للعهد، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. نعم. أتاكم الله، ما الحكم بالذي لا يرى بيع الخليل بيعا ولا سمع ولا طاعة كان بلادنا؟ هذا ليس من جماعة المسلمين، في ما يرى بيعا ولا إمام، هذا ليس من المسلمين، ليس من جماعة المسلمين. المسلمون يرون البيعة ويرون الجماعة ولا يفارقونها، يلتزمون بالسمع والطاعة. نعم. أختاركم الله لأسئلة حدث عن طريق الإنترنت من العراق، وهي طويلة حقيقة من بعض من سؤالين فقط، والباقي في درس آخر إن شاء الله. السؤال الأول يقول: قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: العدو الصائم الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء عن كبرات الإيمان من دفن، فلا يشترط له شر بل يدفع بحسب الإمكان، وقد نص على ذلك العلماء. أرجو بيان معنى قوله رحمه الله: فلا يشترط له شر بل يدفع بحسب الإمكان. وهل هناك فرق بين حال عدو الأبناء الصائم ومداخلته في بلد المسلم وبين حاله أثناء احتلال وسيطرته على ذلك البلد من حيث وجوب الدفن والظروف؟ هذا مثل ما قلنا، إذا حاصر البلد عدو وفي المسلمين قدرة على مدافعته يجب عليه المدافعة، أما إذا كان ما عندك قدرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كان عندهم قدرة يجب عليهم متابعته، إن كان ما عندهم قدرة فالله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. فهو الله فقل هل يجب أولى حق لطلبة العلم في البلد المبتل أن يدخل الناس أن يدخل للناس في النوات ومتاع الجهاد عند غياب أهل العلم في بلد وتعرض الاستقرار لغيرهم في حال البلد أرجو بيان ذلك. ما يجوز أن يفتي إلا أهل العلم، ما يجوز أن يفتي في المسائل ولا سيما المسائل الإفضاء المسائل العامة والمصيرية ما يجوز أن يفتي فيها إلا أهل العلم. أيضا ما يبدأ بها عالم واحد في هذا الزمان لا بد يكون فيه جهة جهة جهة فتوى هيئة علمية يجتمع فيها العلماء ويتداولون في الأمر كما قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو من الخوف أذاعوه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. لا بد أن هذا يعرض على الجماعة جماعة من العلماء من المفتين المغلوطين بعلمهم وتقواهم جماعة. عمر رضي الله عنه إذا جاءت مهمة جمع لها المهاجرين والأنصار وهو عمر ما يمكن فيها هو يجمع المهاجرين والأنصار يستشيرهم في هذا الأمر في الأمور المصيرية. أما المسائل الوردية فمن كان عنده علم وسأل وسائل سؤالا خاصا به هو فإنه يفتي بما عنده من العلم. أما الأمور العامة فلا يفتي فيها إلا أهل العلم والرأي والثقة الذين يجتهدون في المسألة ويتداولونها وربما يكون عند بعضهم ما ليس عند الآخر يتعاونون في حلها مشكلات ومعضلات جدا سهلة. نعم. جزاك الله خير الشيخ وبارك فيكم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.